الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: قال سفيان بن عيينة رحمه الله: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد، تقول ينقص؟ فقال: اسكت يا صبي، بلى ينقص حتى لا يبقى منه شيء. أي نعم. وهذا يعني أنه لا يزول بالكلية، لا يبقى منه شيء، يقصد لا يبقى من يعني أثره أو من مسماه شيء، لكن أصله باقٍ. أما قوله فإنه لا يبقى منه شيء، فيقصد المعنى الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. واختلف أهل العلم في معنى زوال الإيمان هنا، أي نفي الإيمان عن الشخص، هل يعني زواله بالكلية أو زوال مقتضاه أو زوال أثر الإيمان في شفي أعمال الإنسان؟ هل هو زوال أصله بالكلية أو زوال مقتضى الإيمان أو زوال الأثر؟ أو المقصود أن الإيمان قد يرتفع ويعود؟ ويعني لكل منهم دليله. فالذين قالوا بأنه يبقى أصله، قالوا أن هذه الأحاديث التي فيها معنى أن الإيمان يزول، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهذه أحاديث وعيد، وأنه قصد كمال الإيمان وقصد مقتضى الإيمان. والذين قالوا أنه يزول بالكلية ويعود، استدلوا بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فيقولون الإنسان إذا عرض له عارض يخرجه أو يقتضي كفره، قد لا يبقى هذا العارض فيكون كفر غير مخرج من الملة. كذلك زوال الإيمان هنا زوال لا يخرجه من الملة، فيبقى عنده أصل الإيمان ويبقى عنده أصل الإيمان ويزول مقتضى. وهذا هو الأقرب، لأنه لو وقع في الردة لاحتاج إلى ترتب على ذلك أحكام كثيرة، من طلاق زوجته ومن أمور في الحقيقة تحتاج تجديد التوبة، شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله من جديد، وأمور أخرى كثيرة. فإذا نظرنا إلى عموم النصوص فإن نجد أن قوله صلى الله عليه وسلم أو أن نجد أن مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، من أحاديث الوعيد، وأنه يعني بذلك الإيمان المطلوب من العبد. أما أصل الإيمان، أصل الإيمان مبدأه فهو باقي. فعلى هذا والله أعلم أن المقصود هنا أنه لا يبقى منه شيء، أي من ما يقتضي أو من مقتضياته ولوازمه، من مقتضياته ولوازمه، لكن لا يزول أصله. نعم زوال أثر الإيمان ومقتضى الإيمان. نعم. النفاق لون آخر، النفاق الخالص يكون صاحبه خالي من الإيمان حتى من أصل الإيمان. أما النفاق الغير الخالص وهو وجود خصلة أو خصال من خصال النفاق، فهذه تنقص الإيمان. وقد يقال بأن هذا لا يكون مؤمن حين يفعل هذا الفعل، لكن لا يعني خروجه من الملة، لأن مسألة نفي الإيمان أو نفي الإسلام أو الحكم بالكفر لا تعني دائما الخروج من الملة مطلقا. يبقى خيط من بقاء أصل الإيمان عند الإنسان، وهو مقتضى الفطرة ومقتضى الأصل عند الإنسان الذي لم يرد عندنا ما نجزم به من خروجه من مقتضاه. والنفي هذا مثل نصوص كثيرة، نفي الإيمان أو نفي الإسلام أو نفي أن يكون من الأمة أو أن يكون ممن ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في أشياء كثيرة: ليس مني، وقال: من غشنا ليس منا، وقال: من فعل كذا فقد كفر. وقال ذكر خصالا في الأمة تبقى هي كفر. هذه النصوص إذا جمعناها مع النصوص الأخرى التي تقتضي أنه لا يخرج المسلم من المقتضى الإسلام أو من الإيمان بالكلية إلى الردة إلا بما يخرجه بالكلية أو بقاطع من القواطع التي تخرجه من الملة، فنجد إذا جمعنا بين النصوص نجد أن المقصود هنا نفي الكمال ونفي المقتضى ونفي اللوازم ونفي الأثر، أي نفي الإيمان والإسلام، ومثله نفي الإيمان عن من يعمل كبيرة، لأن نعلم قاطعا أن الكبيرة لا تخرج الإنسان من الملة، مثل هذه الكبائر الزنا والسرقة. إذا كنا نعلم قطعا أن الزنا والسرقة لا يخرج الإنسان من الملة وأنه يبقى مسلما بمقتضى أحاديث ونصوص كثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نجمع بين النصوص، فنقول هنا ما قول صلى الله عليه وسلم بأنه لا يزني حين الزاني حين يزني هو مؤمن، لأنه ممكن يرتفع عنه مقتضى الإيمان تلك اللحظة، لكن يبقى الأصل، تبقى الجدوى الأساسية ثم تعود. فالفترة التي لا اعتبار لها في فعل ما ينافي الإيمان فترة ليست تبقى عند الإنسان، لو بقيت خرج، يمكن يكون خرج من الملة، بمعنى مثلا لو استحل الزنا استحلالا ولو لم يفعله يمكن يخرج من الملة، لكن هذا الفعل وغيره لا يقتضي والله أعلم الردة، وما لم يقتضي الردة لا نحكم بالمعنى الأشد فيه، بل نحمله على معنى الوعيد وعلى معنى زوال المقتضى وزوال اللازم وزوال الأثر ونحو ذلك. نعم. حلاوة الإيمان المطلقة لا تكون بالكمال، لكن الإيمان قد تتجزأ، الشعور بحلاوة الإيمان قد يتجزأ، فالإنسان قد يجد حلاوة الإيمان في عمل من الأعمال الخير حتى وإن كان عنده قصور في الأمور الأخرى، وهذا أمر معلوم. الإنسان قد يجد حلاوة الإيمان في بعض أعمال الطاعات التي يعملها وإن قصر أو أذنب في أمور أخرى، لكن من تكاثرت ذنوبه قد يفقد حلاوة الإيمان، ومن أيضا كان الأغلب عليه الاستقامة والصلاح قد يجد كمال حلاوة الإيمان، والله أعلم. نعم. وقال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل. نعم. قلت: فمن كانت طاعاته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا ممن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة. وقال أحمد بن سعيد الرباطي: قال لي عبد الله بن طاهر: يا أحمد، إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا، وأنا أبغضهم عن معرفة، إن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعة، والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر. والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل. نعم، هذا مقتضى أو لازم قول المرجية، قد تفهم منها أنت فهما عندك قاطعا بأنه يلزم من كلامه كذا، لكن لا يلزم ما دام يمكن يفسر كلامه. هذه الكلمة العابرة، أما العقيدة التي تستمر وينظر فيها الناس ويواجهها السلف ويواجهون أصحابه ويناظرون، فإن اللازم يلزم فيها حتى لو لم يلتزمه صاحبه، ولذلك بدعوا كل من قال بالإرجاء حتى وإن فهم للإرجاء فهما صحيحا أو فهما يخالف فهم المرجعة، لأنه يعد مبتدع بمجرد تعلقه بالإرجاء، بمجرد أن يكون مرجع. وهذه مسألة مهمة جدا يجب أن نفهمها فيما يتعلق بأفعال الناس وأقوالهم. فنأخذ المرجع مثال لأنه عندنا، فالإنسان مثلا إذا كان على مذهب المرجع أو قال ببعض أقوال المرجع أو انتسب للمرجع، انتسب إليه انتساب يعني تمذهب، في كل هذه الأحوال نعده مبتدع، ومع ذلك قد يفسر الإرجاء بتفسير يخالف المرجع. ما لنا وما تفسيره، لأنه كونه وقع في رفع الشعار فقد ابتدع، لكن بدعته خطأ. والدليل على هذا أن أن في السلف أنكروا على أبي حنيفة تعلقه بالإرجاء، مع أنه لم يلتزم ما التزمته المرجعة المتأخرة من جعل الأعمال دون يعني أو من التساهل بالأعمال، بل العكس، كان أبو حنيفة ومن حوله من الأئمة في ذلك الوقت الذين يقولون بالأرجاء كانوا يعظمون الأعمال، يعظمونها، وكان عندهم من الزهد والورع والاستقامة والحرص على الفرائض وعدم التفريط والبعد عن المعاصي مهما نجعلهم كسائر أئمة السلف، بل ربما يفوق بعضهم بعض الآخرين، ولكن اللازم يلزمهم اعتقادا وعلما، لأن هذا لازم المذهب، لا سيما أنه مذهب مقنن مقرر له مناهج وأصول وبقي في الناس. فعلى هذا نقول إن من لازم قول المرجئة سواء التزمه بعضهم كما صرحوا أو لم يلتزم كما نفى بعضهم، من لازم قولهم أن ما داموا قالوا بأن الإيمان هو التصديق فقط، قالوا الإيمان هو التصديق، فيلزم من قولهم هذا أن الناس على حد سواء في إيمانهم، سواء منهم من كان أعظم إيمانا كالملائكة والنبيين والصديقين والصالحين، أو من كان أضعف إيمانا كأصحاب المعاصي والفجور، لأنهم كلهم صدقوا، والتصديق في حد ذاته لا يزيد ولا ينقص، إنما قد يزيد اليقين، وهم يخرجون اليقين عن مقتضى التصديق، بعضهم يخرج اليقين عن مقتضى التصديق. فعلى هذا يعتبر هذا من لازم من لوازم القول، أنه ليس الإيمان عندهم قدر، لأنهم قالوا إيمان أحمد بن حنبل كإيمان جبريل وميكائيل، وهذا الأمر فعلا حصل، بمعنى أنه قد يقول بعض الناس أن الإيمان أو المرجئة في عهد السلف كانوا أكثر إيمانا وأكثر التزاما للعمل الصالحات والبعد عن المحرمات، لكن نقول أولئك لأنهم تأولوا، لكن جاء من بعدهم من المرجئة المتأخرين فصدقت فيهم فراسة الصحابة فراسة السلف، فإنهم سيؤدي أمرهم إلى الإعراض عن الدين، وفعلا المرجئة الآن من أكثر الناس إعراضا عن الدين وإن كانوا يتفاوتون. نعم. أما أنهم لا يرون للسلطان طاعة، في الحقيقة هذه مسألة تخفى على كثير من طلاب العلم، وهي مسألة مهمة جدا فيما يتعلق بمناهج أهل الأهواء. السمة المشتركة أو من السمات والمناهج والأصول المشتركة عند جميع أهل الأهواء أنهم كلهم لا يرون للسلطان طاعة، المرجئة والقدرية والجهمية والمعتزلة وأهل الكلام المتأخرة، أهل الكلام بالذات، أما يعني من انتسب للكلام كبعض الأشاعرة والماتريدية قد يقولون بقول السلف في مسألة السلطان، لكنه أصول مذاهبهم الأصول المذاهب أنها ترى الخروج على السلطان وعدم الطاعة للسلطان، كذلك من قبلهم الخوارج والسبائية الرافضة ومن سلك سبيلهم، هؤلاء كلهم لا يرون للسلطان طاعة، وهذا مبدأ عام عند جميع الفرق إلا النادر، والنادر لا حكم له. فلذلك كان بعض السلف يسمون كل أهل الأهواء أيا كانت شعاراتهم يسمونهم خوارج، حتى لو لم يكونوا خوارج خلص، مثل تسميتهم كل من أنكر كلام الله بأنه جهمي، تسميتهم كل من أنكر الرؤية بأنه جهمي، وقد لا يعرف الجهمية ولا يدري ما الجهمية. فالشاهد أنه قوله لأنهم لا يرون السلطان طاعة فعلا من سمات المرجئة قديما وحديثا أنهم لا يرون السلطان طاعة، بمعنى أنهم يرون الخروج ويستجيزونه ويخالفون السلف مخالفة جزئية أو كلية في مسألة أن التعامل والقاعدة في التعامل مع السلطان. نعم. وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: قدم ابن المبارك الري فقام إليه رجل من العباد الظن به أنه يذهب مذهب الخوارج، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا أخرجه من الإيمان. فقال: يا أبا عبد الرحمن، على كبر السن صرت مرجئا؟ فقال: لا تقبلني المرجئة. المرجئة تقول: حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. نعم، هذا الكلام فيه بعض الفقرات تحتاج إلى إيضاح. فأولا نرجع إلى أول الكلام في قوله: رجل من العباد، فقام رجل من العباد قال: الظن به أنه يذهب مذهب الخوارج. مما ينبغي أن يلم به طالب العلم، لأن بحاجة الآن إلى معرفة وتمييز السنة وأهل السنة عن غيرهم، كما كان السلف يميزون بالأصول والقواعد والمناهج والسمات. فمن ذلك أو مما ينبغي يفهم أن أكثر العباد الأوائل الذين خرجت منهم بعض الأمور الغريبة التي تخالف السنة، إما في الاعتقاد والعمل أو فيهما أو في أحدهما، أغلب العباد الأوائل والذين نشأت على أيديهم بذور التصوف وإن لم يكونوا متصوفة، أغلبهم من فرقتين: من الخوارج ومن الرافضة ومن الشيعة. وأغلبهم نزعوا إلى العبادة بعدما اصطدموا بالواقع. الخوارج حاولوا أن يخضعوا الأمة لمذاهبهم الفاسدة بقوة السيف، فتصدت لهم الأمة فقهروا فانزووا للعبادة عن جهل وبعد عن أهل العلم، لأن طبيعة الخوارج لا يخضعون للعلماء. هذه طبيعة من خصالهم المهمة الجامعة المشتركة في كل زمان، أنهم لا يخضعون للعلماء، فانزووا للعبادة. فلما انزووا العبادة اجتمع مع البعد عن الجماعة، وهذه بحد ذاتها ذنب قد يجر إلى ذنوب كثيرة، والبعد عن الصلوات والخطب والعلم وهجر العلم وهجر العلماء، ثم الاعتماد على النفس في الاجتهاد، لا يسألون أهل الذكر، فعبدوا الله عز وجل عن ورع وزهد لكن على غير استقامة، على غير استقامة. فوقعت منهم كثير من بدع التصوف، فمثلا الغشي عند سماع المواعظ، الغشي الظاهر الذي يكون في لفت النظر، هذا أول مبادئه عباد الخوارج وعباد الشيعة. مثلا الصعق عند سماع القرآن، الصراخ، هذا أول ما بدأ من عباد الشيعة والخوارج. التعبد بما لم يشرع، مثل التعبد بالحصى، التسبيح بالحصى، التسبيح الجماعي، هذا بدأ من عباد كانوا هم بدور الخوارج، كما تفرص فيهم مسعود رضي الله عنه لما حدثت عنه قصة الذين سبحوا بالحصى ثم نهاهم، والذين سبحوا ذكروا الذكر الجماعي ثم نهاهم وطردهم من المسجد وحثاهم بالتراب، ثم اتخذوا مسجد استقلوا به فهدمه، ثم اتخذوا دويرة فهدمها. فلما رأى منهم ذلك قال: إني أخشى أن تكونوا الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يعني الخوارج. فقال أحد الحاضرين من أئمة التابعين ممن كان من تلاميذ ابن سعود: والله لقد رأيتهم يجادلوننا بالسيوف مع الخوارج. فالشاهد أن العباد الذين أشار إليهم الشيخ هنا الأوائل الذين عبدوا الله عن جهل بدأت بهم بذور البدع، سواء كان وهم من فرقتين: الأوائل من الشيعة، عباد الشيعة، وعباد الشيعة هم من أول من أطلق عليهم المتصوفة وأطلق على أفراد الصوف، وكذلك عباد الخوارج. هذا معنى قوله أنه يذهب، أظن أنه يذهب مذهب الخوارج. نعم. المسألة الثانية فيما يتعلق في قول المرجئة: حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة. طبعا هذا القول قد يقول به غير المرجئ بمعنى أنه نرجو أن تكون حسنات مقبولة، لكنهم هم يجزمون بقبول الحسنات، ويقولون لا يضر مع الإيمان معصية، خاصة غلاة المرجئة، ويقولون سيئاتنا مغفورة بمعنى أنه لا ينفع. نعم، حسناتنا مقبولة، نعم، وكذلك سيئاتنا لا، يعني بمعنى لا يضر مع الإيمان معصية. و مسألة الجزم بالقبول ناتجة إلى أنهم يرون أن التصديق مجزوم به، ناتجة إلى أنهم يرون أن الإيمان هو التصديق فقط. وقالوا: التصديق أمر ليس عند الإنسان فيه غموض ولا شك، ولا يعلقه بالاستثناء ولا بغيره، لأن الإنسان يعني إما يصدق وإما يكذب، ليس هناك حالة ثالثة، إذا بقي مشككا فهو مكذب، إذا بقي مشككا عندهم فهو مكذب، يعني معنى أنه لم يقع عنده التصديق، الشك يخرج من مقتضى التصديق. إذن قالوا بزعمهم أن من صدق فقد آمن، ومن آمن فقد فإيمانه كامل، ومن كان إيمانه كامل لا تضره معصية وطاعته مقبولة على أي حال، فلا يعلقون القبول على مشيئة الله عز وجل ولا يعلقون الأمور بالأعمال. نعم. وعنه زيد بن شرحبيل قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة سمعت الحسين بن حرب أخا أحمد بن حرب الزاهد يقول أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بها وإن خرج عن الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص، فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلا بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه، ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. وعلى هذا تكون الذنوب، عموم الذنوب ثلاثة أصناف. الصنف الأول الشرك بالله عز وجل، يعني الشرك الخالص في العبادة، فهذا لا يغفر الله عز وجل وصاحبه مخلد في النار نسأل الله العافية. ويدخل في الشرك بالله، لأن بعض الناس يفهم من الشرك فقط عبادة الأصنام أو عبادة الأوثان أو دعاء غير الله عز وجل. نعم هذه أبرز مظاهر الشرك بالله، الشرك العظيم، لكن من الشرك العظيم الحال الحاد بدين الله عز وجل، ومن الشرك عدم طاعة الرسل، الكفر الخالص، ومن الشرك النفاق الخالص، النفاق الخالص شرك أيضا صاحبه مخلد بالنار نسأل الله العافية. إذن فالمنافقون الخلص والملاحدة وعباد الأصنام ومن سلك سبيلهم ومن أنها على نحو كل هؤلاء يعتبرون مشركين أو يعدون من المشركين، وكذلك يدخل غيرهم ممن يعني دخل في الشرك وإن انتسب لغير المشركين، يعني مثلا اليهود الآن مشركون لأنهم قالوا عزير بن الله وعبدوا مع الله الله، والنصارى مشركون لأنهم زعموا أن الله ثالث ثلاثة، وزعموا بإلهين أيضا، وزعموا ب يعني أن عيسى ابن الله تعالى الله عما يزعمون ونحو ذلك، فأعطوا البشر خصائص الإلهية فهم مشركون، حتى لو زعموا أنهم يعبدون الله ولا يعبدون غيره أو زعموا بعضهم. فالآن الشرك يكون في الاعتقاد والعمل، ويكون بالعمل فقط ويكون بالاعتقاد فقط. والتمييز بين الاعتقاد والعمل ليس عندنا عليه يعني أدلة قاطعة، لأن الإنسان ظهر منه الشرك يحكم بشركه ما لم يأتي عارض آخر. فالشاهد أن الصنف الأول من الأعمال هو الشرك، سواء كان من المشركين الخلص أو من وقع في الشرك ولو ادعى الإسلام، من وقع في الشرك الخالص فهو فعمله يخرجهم من الملة ويكون من أهل النار المخلدين. والكبائر المقصود به هنا الكبائر التي تحدث من المسلم، وإلا فكبائر المشركين وكبائر الكفار يعني ما تعادل شيئا أمام كفرهم الأصل، فلسنا نتحدث عنه الآن، نتحدث عن الكبائر من المؤمنين من المسلمين. فالكبائر من المسلم إذا حدثت هذا حكمها، أولا أنه إذا تاب منها في الدنيا تاب الله عز وجل، والأصل عندنا أنه تاب بصرف النظر عن كون نعلم عما يعني أحدث الله له أو لم يهدي، أمر آخر إذا تاب المسلم من الكبيرة تاب الله عليه. وأصبح كمن لا ذنب له، بل من فضل الله وكرمه ومنه فإن الله يبدل سيئاته حسنة. وإذا لم يتب، يعني إذا مات وهو على كبيرته مصرا عليها، يبقى التفصيل في أحواله في الآخرة. مات فاسقا عاصيا لكن مسلم، فهو مات فاسقا وعاصيا لكنه مسلم. فيوم القيامة كما هو معلوم ورد في النصوص، أهل الكبائر على نوعين: منهم من يغفر الله له فيدخل الجنة بفضل الله ورحمته ومنه، ومنهم من يستوجب النار بذنوبه بكبائره أو بكبيرته لكنه لا يخلد فيها، فيخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، وبشفاعات أخرى، وبرحمة الله عز وجل وفضله. وليس هناك قسيم ثالث في مسألة أهل الكبائر، فمنهم من يغفر الله له، ومنهم من يعذب، ومن يعذب لا يخلد فيه. النوع الثالث من الذنوب الصغائر، فالصغائر تكفرها الأعمال الصالحة، تكفرها التوبة، تكفرها قصد الاستغفار، تكفرها الصدقات، تكفرها أعمال البر، تكفرها التوبة المطلقة وإن لم تكن توبة معينة، كثرة الاستغفار والذكر وإلى آخره. إلا أن الصغائر إذا تكاثرت تصبح كبائر، لأن الإكثار من الصغائر مبارزة لله عز وجل. لذلك قال كثير من السلف إن الإصرار على الصغيرة كبيرة لأنه مبارزة، فالإصرار كأنه ذنب وزيادة، فهو فيه عناد للشرع، فيه إعراض عن ذكر الله، عن أمر الله، فيه إعراض عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكثير من أهل العلم وكثير من السلف يعتبر الإصرار على الصغيرة كبيرة، فتدخل في مفهوم الكبائر. نعم. كان شيخنا سهل بن محمد رحمه الله يقول: المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار، ولا يبقى فيها بقاء الكفار، ولا يشقى فيها شقاء الكفار. ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منقوسا في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال، والمؤمن المذنب إذا ابتلي بالنار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء وتنكيس. ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله، كلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب، كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم، إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده. ومعنى قوله لا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا، ولا يخلد الله من مذنب المؤمنين في النار أحدا. ومعنى قوله ولا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار ييأسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بحال. وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال، وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنا. بارك الله. أن وقفنا على موضوع الصلاة وموضوع مستقل. نعم. قوله ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. كيف؟ قوله ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. إيه، يقصد المبدأ. قصد لو أني ضمنت أن الحسنة مقبولة، فمن الطبيعي أن جميع الحسنات تكون مقبولة، ومن قربت جميع الحسنات وضمن الجنة. أقصد ما أحد يجزم بأن عمله قبل، فضرب مثلا بالحسنة، حسنة قصد جنس الحسنة ليس مفرد الحسنة، كأنه يقول لو علمت أن حسناتي مقبولة نظامين سجن، لأنه يعني معنى أن مقبولة جزما عند الله عز وجل تضمنت الجنة، لكن من يعلم أنها مقبولة؟ لأن الحسنة قد تقبل وقد لا تقبل، وعدم قبولها إما لعارض أو لذنب آخر أو إلى آخره. هل يلزم قبول الحسنة قبول كل الحسنة؟ ثم لا يبدو لي أنه يقصد جنس الحسنة هنا، ضرب مثلا بحسنة، لأنه إذا يوجد مبدأ قبول حسنة وجد مبدأ أصلا قبول حسنة جميعا، هذا قصد. إيش فيه؟ يعني نعم هذا أصلا هذا يعني يرجع إلى الأصل والمبدأ لا يرجع إلى المثال، الأصل مبدأ، لأنه من أصل القبول، لأنه إذا ضمن أنه قبلت منه حسنة فكأنه جاء بمبدأ أن الحسنات مقبولة مطلقا، هذا معناه. إذا قبلت الحسنة الواحدة مطلقا فمن الطبيعي أن جميع الحسنات عند صاحب هذا المبدأ أنها مقبولة مطلقا، كما يقول الجهم، كما يقول الجهم. فعلى هذا كأنه يقول معنى هذا أن ضمننا الجنة بهذا الأصل، لأن الحسنات يذهبن السيئة، الحسنات حاكمة على السيئة، والخير مهيمن على الشر، والرحمة أسبق من العذاب، فهكذا أصل المبدأ. لكن المسألة راجعة إلى أمور غيبية، الإنسان يرجو من الله عز وجل، وقصدي أنه يعمل الحسنات ويرجو من الله قبول ما مضمون. فإذا قصد الأئمة في هذا الكلام هو المبدأ، أصل المبدأ مبدأ قبول الحسنة، وإذا قبلت الحسنة قبلت غيرها، وإذا قبل غيرها محت السيئات وهكذا، لكن من يضمن؟ ليست مضمونة. تقبل الحسنات ويكون عنده من السيئات ما يذهب بهذه الحسنات، كأن في شيء من المرجئ هو قصده الرد على اللي يقول لا تضر مع الإيمان معصية والحسنة جزء من الإيمان، فهؤلاء يلغون اعتبار المعاصي لأنهم يرون الإيمان هو التصديق في القلب، وأن القلب إذا صدق لا يضره مع ذلك ذنب. فدائما السلف درام يمثلون الشيء بجزئه، نظرا لأن الناس كانت يعني أذهانهم ودارككم في ذلك الوقت واضحة وصافية والأمور صافية، فكانوا يعبرون عن الشيء بمثاله، يعبرون عن الشيء بجزئه، يرمزون للشيء مجرد الرمز والباقي يكون معروف. فهذا الأمر مترتب على لوازمه، فإن هؤلاء السلف الذين قالوا سواء من الصحابة وغيرهم لو ضمننا الحسنة لو ضمننا الجنة بأي عبارة عبروا، قصدهم بهذا أصل المبدأ والرد على من قالوا، لأنهم كأنهم يقولون للمرجئ ما دمت تقول أنه لا يضر مع الطاعة معصية ولا مع الإيمان معصية، فهذا يعني أن الحسنة الواحدة إذا قبلت ضمننا الجنة، لأن المعاصي لا اعتبار لها، والحسنة لا تحدث إلا بإيمان، الحسنة لا تحدث إلا بإيمان. فإذا وجد أصل الإيمان ما دام لا اعتبار للمعاصي فكأن الإنسان بالحسنة الواحدة ضمن الجنة، وهذا التزمه بعض المرجئة كالمرجئة الجهمية، وبعض المرجئة لا يلتزمون الآخرون، لكن هو من لوازم القول. فهذا على سبيل التمثيل للإشارة إلى الأصول التي عليها المرجئة لا للمبدأ الذي نحن عليه السنة والجماعة. نعم. روي عن عمر رضي الله عنه قوله لو أعلم أن الله قبل مني حسنا دعوت الله أن يقبضني، لأنه إنما يتقبل الله من المتقين. نعم. في حال عمل الحسنة المقبولة التي يعلم أن الله قبلها فهو من المتقين إن شاء الله لدلالة الآية، لكن أن يعلم الإنسان أنه قبلت منه حسنة فيشهد لنفسه بالجنة مع أنه قد يكون فيما بعد قد عمل من السيئات ما أحبط حسنات، يقصد على مبدأ مرجع ليس على الأصل الذي عند أهل السنة. أهل السنة يقولون قد تقبل من الإنسان حسنة لكنها لا تعني نجاة بالضرورة، قد تكون سيئات أكثر من حسنة، المرجع لا يقولون هذا، فكأنه يقول على مبدأكم أيها المرجئة لو ضمنت أن قبلت مني حسنة لضمنت تقبل. نعم. المرجئة لا تقبلني، المرجئة تقول، وكأنه يقول وأنا أقول ولو علمت أني قبلت مني. ولذلك أنا بدالي أو ظهر لي أن قصده مبدأ الحسنات ليس الحسنة الواحدة، مبدأ الحسنات والحسنات بمجموعة. فهذا ما دام القصد المبدأ يصبح الأمر مفسر على هذا، لابد، لأن القصد هو الرد على المرجئة. فنستصحب الحال ونكون لا نخرج عن المقام الذي كان هو مبرر الكلام. نعم.